بعض يعني مين اللي هيمسك السماء والارض ويجعلهم قاتلتين كبير منهارتين ما كانش ربنا موجود. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن كلتا إن أمسكهما من أحد من بعد. كده ده الآية. السماء والأرض يقول لولا إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يعطي الوجود لهذا الكون كله وليس فقط السماء والأرض التي هناك أكثر من ذلك بكثير ويخلق ما لا تعلمون. الضرورة ذلك الإمكان. الله سبحانه وتعالى يقول ضرورة. العلامة السببية هي فيه السبب المسبب لا تقدر من الزمن. ما نقدرش نقول عليه يقول عليه إن هو ضروري وإلا يأتي من الله سبحانه وتعالى. يقين من اللغة الإنجليزية أنه ليس هناك وجود ضروري على الإطلاق إلا الله. ما عدا ذلك في دائرة الإمكان. فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يوقف هذا القانون اللي هو قانون السببية وأوقفه بالفعل عندما قلت يا إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من الوقفة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما فيش ضرورة تحتم على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا أو لا يفعل. هو الذي خلق وهو الذي يقرر وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو الذي يدبر الامر وهو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وقدرته قدره لا متناهيه وعلمه علم لا متناهي. كل الصفات الالهيه لا متناهيه لا تقف عند احد. الله سبحانه وتعالى ضروري وكل صفاته ضروريه ولكن الانسان في ذاته الانسان فقط ان هو يوجد النهار النهار ممكن ان هو ما كانش يوجد اصلا. ولذلك في القران الكريم ايات كثيره ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. فهذه اراده الله سبحانه وتعالى هي الحاكمه. اذا الخلاف بين الغزالي والذين يعارضونه هو خلاف في التفسير فقط. الغزالي لا ينكر على الاطلاق إن أنا لو جبت ورقة وقلت بريد شعرته وقربت الورقة منه هتشتعل. مفيش واحد مجنون يقول لا مش هتشتعل، هي هتشتعل. لكن التفسير إيه؟ مين اللي أشعلها؟ هو الغزالي في الحالة دي يقول اللي أشعلها هو الله سبحانه وتعالى، يا إما بطريق مباشر يا إما بطريق غير مباشر. ده الحقيقة عند الجماعة التانيين اللي هم خصوم من الغزالي يقول لا انت لو قلت الكلام ده معنى ذلك ان لا يمكن ان يكون هناك شيء اسمه علم. العلم ده هو ربنا ايضا سبب فيه، وبالتالي هو الذي جعلني كانسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلني أفهم وأعقل وأعلم. ويستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعلني ذكي. قدرة الله قدرة مطلقة. نعم. Thank you. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على أن يفعل أو لا يفعل. ولذلك هو الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل ده بنعقل ونشوف العلاقات بين الأشياء ونفهم ونبني عليها وكل شيء، ده ما فيش حد ينكره. لكن هي القضية زي ما قلت في الأول وأكرر تاني إن اللذات متمسك بحاجة واحدة بس اللي هي تفسيره لهذه العلاقة، هل هي ضرورية والله سبحانه وتعالى بعيد عنها، أم أن هي مش ضرورية ولكن بداية الإمكان والله سبحانه وتعالى يستطيع أن يغيرها كما يشاء. كان الفيلسوف الفرنسي اللي هو أبو الفلسفة الحديثة أكثر كان يقول إن القوانين العلمية أو القوانين العقلية السائدة هي هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها هكذا، لكنه كان يستطيع ان يجعلها شيئا اخر. يعني هنا اراده الله سبحانه وتعالى لا يحطها شيء على الطاقه. يقول وللعقل ده ربنا نفسه اللي ادى للانسان العقل واللي هو ادى للانسان العلم. فهنيجي يبقى فيه ولو كانت منا آلهة من الله فلما يكون فيه كائن آخر سبيل زي ما تسميه إله أو شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى هينافس ربنا بقى في الكون ده. فالقرآن بيقول لك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مرة ثانية لذلك لا ينكر إن العلاقة إن إحنا بنشوفها بين السبب والمسبب سائلة ولا وستظل إلى قيام الساعة إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقفها القوانين هي البديهية أو القوانين السببية تحت البديهيات تعلمه يعني من غير تعليم حتى الطفل الصغير بمجرد ما يفهم يعرف ان في سبب وفي مسبب لكن تكون باراده الله سبحانه وتعالى لان هو بيحارب من اجله الامر ده. فهو تفسيره متفق مع تفسير خصومه الا حاجه واحده بس ان انا متفق معاه العلاقة السببية بين النار وبين الخطمة إلى الربع من النار تتحرك، لكن هذه هي من نفسها كده اللي فيها قدرة على الإحراق ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينظم هذه العلاقة يا إما كما يقول المثل يا إما بطريق مباشر يا إما بطريق غير مباشر. طبعاً في هذه كل المواصف سيدنا إبراهيم كان موجود وخط الخط ده كله موجود نقول بس القوانين كلها إذا ربنا عملها لهذا الكون هي موجودة. فيعني دي مش دعوة من الغزالي من ناس يا ناس ما تفهموش إن الأمور دي اللي انتم شايفينها في الوجود هتستمر بالطريقه دي. لا هي تستمر طالما ان الله سبحانه وتعالى اعطانا علما بانها ستستمر. يعني يجي في حاجه واحده ان هتستمر القوانين سائده طالما ان الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. ولذلك احنا هنتصرف بناء على ذلك. لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يغير شيئا سيعلمنا بذلك. ده كلام الغزالي. سيعلمنا بذلك يعني هيدينا علم اخر، هيمسح العلم الاولاني ويدينا علم اخر. هذه القضيه يعني مش معقده ولا شيء من هذا القبيل، ولكن هي خلاف في التفسير فقط، تفسير الظاهره وليس في الارض. يعني الجميع يؤمن ويقر على أن كل ما نراه من علاقات سببية قائم، ولذلك العلم قائم العقل قائم وليس هناك أي شيء أو بأس في ذلك على الإطلاق. كيف في الأمر إنه هو الذي يقول لو أراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر سيعلمنا به، إنما علم الإنسان ما لم يعلم. لا يعني هو علم الإنسان ما لم يعلم ولا لا؟ طيب لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا شيء آخر غير اللي إحنا تركت إلى سوء المقع ليس في ذلك بأس أولا. من الذي أعطاك هذه القدرة؟ يعني هي من نفسها كده من غير ربنا ما يعرف عنها أي شيء. هو ربنا طلب منك، ربنا طلب منك كإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى أنك تجتهد تتعلم وتسعى وتشقى وتحمل هذه الأرض، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها، وهذا لا يكون إلا بالعلم. فإذن العلم مطلوب وقائم، والعلم ذي قوانين، فليس هناك على الإطلاق أي ضرر أو بأس من هذا. ولكن كل ما في الأمر إلا ذلك زي ما قلت له أكرر ثاني وثالث ورابع وخامس، لأنه هو يختلف مع حكمه التفسيري فقط، لكن الواقع قائم ولن يتغير هذا الواقع طالما الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. لا هم ما بينقلون، بس هم لا ينكرون وجود الله على الإطلاق، ولكن هم بيقولوا إن ربنا ادانا العقل وبالعقل بنفسه. هو المثال عارف بيقول العقل ده ممكن يكون لوحده ربنا اللي يوجهه وينزل، يعني قد يضحك يعني اختلاف نظري وليس عملي. هذا الخلاف لن يغير شيئا في الواقع. لسه برضو تفهمنا الأمر كله لله، أنت بتقول لي العقل، من خلق العقل مين؟ واللي مكينه من الإدراك مين؟ الاثنين اللي قاعدين دول وعمالين بيتكلموا، يدفعوا بسكين يتفضلوا الباب يمشي جبل أو سلاح، مش كده الفرق منه. ما بننبع حكمة وينبع مريض بيكلموا مع بعض إيه مبين؟ طيب يعني في إشكال منتهى بمنتهى البساطة، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق لهذا الإنسان عقلا ليفكر فيه، كل ده بيرد ذلك، إيه المشكلة؟ يعني هو كل الغزالي قال كده أصبح فيه مشكلة؟ أبدا، الغزالي لا ينكر إن الوجود ماشي زي ما هو ماشي كده بالطريقة دي ولا أي حاجة، لكن التفسير النظري ما هو الجماعة الفلاسفة أو المفكرين أو رجال الدين إلى آخره، وعيب يفهم. فهو يجد في القرآن الكريم ما يسنده في هو المسيطر على كل شيء، وبالتالي يستطيع النهارده العالم الملكي الطبيعي بكره يغيره، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. يعني وجودنا مش ضروري. ما انا قلت اول حاجه قلتها المره اللي فاتت، قلت اول شيء يجب ان احنا نلحظه او نعرفه قبل ما نبتدي كلمه واحده، ان الوجود وجودين، وجود ضروري ووجود في ارض الانسان. الوجود الضروري هو الله سبحانه وتعالى، بدون الله لا عالم ولا شيء من هذا القبيل. الوجود اللي في دائره الانسان باراده الله ايضا، ويستطيع الله سبحانه وتعالى ان يغير ذلك في اي وقت كما يريد. يلقى ابراهيم في النار، عنايه الله تحميه. قل شكر للقران الكريم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ولذلك نتبسم بمثل هذه الايات المبينات في القران الكريم، لكنه لا ينكر على الاطلاق. يعني لما تقول للرجالي رحمه الله هو بالنوبين، يعني ما شاء الله، ده لو قلت له ان انت لو شعلت التبريد وقربته من القطنه دي هتشتعل ولا لا؟ لما تشتعل هقربها من ايدك دي، ايدك هتتحرق ولا لا؟ هتتحرق. ولكن كله اراده الله، هو كله يعني تفسير فقط الفهم والادراك العقلي اللي هو بيدافع المزارع عنه، عايز يقول لك ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نعم يا الغزالي لا يستطيعون ان يقولوا ان هو ما مش قابل للتغيير في اراده الله، هو قابل للتغيير في اراده الله. امال مين الله؟ طيب فين المشكله؟ فين الغزالي؟ يستطيع الله سبحانه وتعالى في اي وقت ان يتدخل بارادته ويبطل هذا القانون. إذا الله سبحانه وتعالى اداني هذه الإرادة الفاعلة، تستطيع أن تفعلها كما يشاء في أي وقت. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقت خلاص طلع إبراهيم سليم معافى ولا أي حاجة بعد النار من فوق. نعم كده ملاك ولي ايه يعني الله سبحانه وتعالى قادر على ايقاع سبب فاعل السلوك في العالم النفسي. الله سبحانه وتعالى قادر على ايقاع تمام. طيب نعم لو سمحت لي يا دكتور الوقت يمر ونتكلم في الغزالي واخدها يعني من كلام حضرتك واخدها على جنبين الجانب على جنبين الجانب الجانب الظاهر يعني جانب الظاهر والظاهر يقول ان لكل سبب مسبب وده اللي احنا ماشيين بيه على طول في الحياه الدنيا وفي كل حاجه وهو من عارف ولكنه ياخذ بعد كده الحقيقه الباطنه اللي هو اللي هي لا فاعل الا هو لا فاعل الا هو وبدأ ما يقول في الصدر ما يقول في الصدر ان لا فاعل الا الله ثم بعد ذلك الاسباب اللي معاها ربنا بنمشي عليها زي ما هي موجوده كما قال الشيخ الشعراوي افمن يجيب المضطر اذا دعاه المضطر انت يجيب ربنا اذا اخذ باسبابه ثم نفذت هذه الاسباب فعند نفاذ الاسباب تأتي إرادة الله لتعدل أو تفرج عنه الكرب وواخدها ظاهرا وباطنا. طيب ماشي خلاص نجي بقى نروح بقى من أعظم الفلاسفة يعني التصوف اصلي فيه باب التصوف بعد كده ولذلك انا مش هتكلم عن التصوف دلوقتي كله هيبقى يعني بعد جروش يمكن محمد عبده وهيجي التصوف. عارفين ان ما عادش في وقت بقى ان احنا بقى نمشي في ال ما عندناش الشرف في الوقت الامتحان كنت بدرس كلية البنات ودمهم يدرسهم لحد أسبوع واحد قبل المدرسة. هو زي الغزالي والفارابي وابن سينا في الشرق العربي في المغرب العربي والأندلس كان ابن رشد هو ولد بعد 15 سنة من وفاة الغزالي يعني الغزالي مات سنة 1111 وابن رشد ولد سنة 1126 ابن رشد من عائلة كان أطبع عن جدي إلى آخره لهم قضاة مشهورين أو ما يسمى قاضي القضاة جده كان قاضي القضاة في قرطبة وابن رشد نفسه كان قاضي في إشبيلية الأول ثم قاضي في قرطبة ثم بعد ذلك قاضي القضاة يعني في القمة. ابن رشد هو يعني يعتبر أندلس في قرطبة وما راحش مراكز إلا وهو سنه 22 سنة ودرس الطب والقانون والحاجات دي الشريعة. وبالمناسبة الغزالي بيروح إلى بعد ما راح استدعى ابن بكير، ابن بكير ده هما ثلاثة معروفين في المغرب العربي، ثلاثة يعني ابن باجة وابن بكير وابن رشد، ده يعني أهم ثلاثة في المغرب العربي. طبعا في المشرق العربي كتير من فرابي ومن سينا والجزائر. لما راح ابن رشد بعد ما درس كنت الطب وبعض العلوم الاخرى، راح مراسل في المغرب وواصل يعني دراسه العلوم الشرعيه. كان ابن كثير يعني على علم بنبوه ابن رشد حتى هو لسه في لندن، قدمه للخليفه ابو يعقوب الموحدي، يعني كان في دوله الموحدين وكان في خلاف، وبعدين كان في خلافه في المغرب وخلافه في المشرق، على اعتبار ان الدوله الامويه لما انهارت في المشرق العربي بعثت في المغرب العربي وفندا. ابن كثير قدمه للخليفه من الوقت اللي هو يعني عبقري ونبدا، وكان لسه سنه 22 سنه، فقدمه للخليفه. فالخليفه يعني اراد ان هو يعتذر، فقال له سال سؤال قال له ما رايكم في السماء؟ يعني ايه راي الفلاسفه أو في العالم قديم ولا حادث؟ يعني الإجابة هي ما تخرجش عن يد يد. فابن رشد وقع في مطب وفي نفسه قال ده فخ منصوب بيا علشان يطلعوا مني أنا هقول إيه، وبعد ذلك بقى يأتي أمر الله موضوع ولا حاجة. معاه الموبايل اللي فيه الأدائي فالخليفة وجد إن المجوش يعني حس بقرار كده يعني شايف يعني، فالخليفة يعني حس يطمنه وقعد هو يقول للجزئين قال رفسه الكذا والثاني الكذا والثالث الكذا والرابع الكذا الى اخره. لما هدى ابن رشد وجد انه مفيش فخ منصوب دي ولا حاجه، ولكن دي مناقشه فلسفيه. فبدا يشارك. بعد ما خرج ابن رشد ومعه ابن كثير وترك الخليفه، فابن كثير قال ابن رشد ان الخليفه يصعب عليه فهم بعض النصوص في الفلسفه اليونانيه اللي هي مترجمه للغه العربيه، وانت بقى خير من يشرح الفلسفه تقوم بالعمل ده علشان الخليفه يفهم النصوص كلها، لانه هو يعني بيضايقه ان تيجي حاجة في وسط الكلام مش فاهمة، يا إما خطأ ترجمة يا إما شيء آخر يعني. المهم وده ابن رشد قادر إلى هذه المهمة كبيرة قيامة، وشرح فلسفة أرسطو لدرجة إنه هو يطلق على ابن رشد لقب الشارع، والشارع يعني شارع فلسفة أرسطو، ويعرفه الأوروبيون في القرون الوسطى بهذا اللقب أيضا، ويعرفون أنه هو الذي شرح فلسفة أرسطو قبل أن يشرحها أحد من آخر. ابن رشد مؤخرا لدى الخليفة واستجاب لطلباته وليس هناك أي مشكلة على ذلك. لكن الأمر مستمر على هذا الحال، فهناك عداوات وهناك حقد وهناك حسد وهناك خيانات إلى آخره في بعض حتى سواء علماء الكلام أو غيرهم. دفنوا مدى الخليفة إن ابن رشد لازم بيه، لأن هم يعني وجدوا ابن رشد إن هو يعني مرحب به، إن هو يعني بيلقى كل تقدير وقبول إلى آخره، فبدأ الحقد والحسد يعمل عمله إلى أن أعلنوا مدى الخليفة إن ابن رشد لازم بيه. وجابوا بعض النصوص من كلام ابن رشد وفيها ما شبه الزندقة، فإن الخليفة جاب وأن كلام لكن هم خصومه استمروا في كثير من أمراض النصوص، وبذلك حصلت النكبة الكبرى. نفاه الخليفة إلى قرية معروف إنها قرية يهودية، فيجمع اليهود في هذه القرية. كلام تقوله في الأندلس، هو الخليفة في مراكش، لكن هو أيضا صاحب السلطان في الأندلس. ليس فقط من هو نفاه الخليفة، بل أمر بإحراق جميع كتبه ما عدا الكتب اللي هي فيها حاجات فقهية إسلامية أو شيء من هذا القبيل أو أمور في الطب، لكن ما عدا ذلك كل كتبه تم إحراقها. وكان يعني كارثة بالنسبة ومصيبة ضخمة بالنسبة للملوك. والخليفة أمر بعمل منشور أرسل إلى جميع الولايات بأني لازم بيه وأن كتبه كلها لا بد أن تحرق. وانتشر الأمر، كان بالنسبة لابن رشد يعني كارثة، هي دي اللي موجودة بالفعل. ابن رشد حتى يعني لما يروح يصلي الجمعة حتى يلاقي ويزيفوا كلام على لسانه، وإن تكاثر ملحد معطل إلى آخر التأمل. وبعدين في ظروف سياسية كثيرة بالإضافة إلى الديانة اللي هي من بعض رجال علم الكلام، ثم حقدوا على ابن رشد وهو يتقلل هذه المكانة الكبيرة وهم لا. فالخليفة وفي يعني أمور غريبة، يعني أمور خدش من أسبابها الظاهرة فقط، لكن هناك أسباب خفية كثيرة لن نستطيع أن نقول فيها نظرا للوقت. لكن هناك من وشى لدى الخليفة بأن ابن رشد منحاز بأخو الخليفة، وأخو الخليفة عايز يجي يقعد مكان الخليفة. الله، إزاي هو يكون صديق أخويا اللي عايز يقعد مكاني؟ إحنا لازم يعني نضيعه. هو ابن رشد ما كانش في دماغه حاجة من دي خالص على الإطلاق، لكن هكذا المؤامرات والدسائس اللي تحدث للأسف الشديد وبين الذين يحملون كتاب الله ويتحدثون بكتاب الله ويحركون الكلمة عن مواضع. طيب، كان في حرب بيقودها ضد الأعداء في الأندلس، فوجد إن في فرصة إن هو يعني يلقى محبة وتأييد المسلمين اللي ساكنين في الأندلس، فهو كان رايح حرب ضد المسيحيين في الأندلس، فظهر وانتصر على أعدائه وعاد إلى مراكش. أول حاجة عملها اشترى عمرو وأخرج عنه وأكرمه. المهم يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا الكلام، أخرج عنه الخليفة وأكرمه وسلمت كل واحد الناس الذين حصل، لكن هو طبعا كان مرشد بعد ما رجع إلى مراكش لم يطل فيه العهد من شهور قليلة ويوفي بالنسبة. النكبة دي كانت بالنسبة مدمرة بالفعل، يعني كون ان هو ينسب إلى قرية يهودية، كون ان كل كتب تقرأ، كون ان الخليفة يصدر منشورات تروح لكل المحافظات وكل الولايات على ان ده ما تتعاملوش معاه ده كافر بالنسبة ملحد، والكلام الفارغ كله الخليفة انت في دلوقتي وترحب بيه مرة أخرى، ترى إيه يعني؟ إيه اللي حدث؟ اللي حدث نكت الملوك، فمات الملوك يعني بعد شهور قليلة، ولولاء الملوك نصفت رأسه في الأندلس، هو دفن بالقرب من مراكش. لكن هو أوصى إن هو يدفن ينقل إلى قرطبة تاني اللي هو ولد فيه، وده اللي حصل في الوصية دي. رحلة ابن رشد يعني اختصار شديد جدا، العالم الكبير. هل يتصور أحد إن ابن رشد الفقير الذي يجلس كل يوم يقضي بين الناس بالشريعة الإسلامية أنه قاضي؟ كل عمره كان قاضي، وكتابه في الفقه هو مجلدين هم بداية المجتهد ونهاية المختصر، الفقه من أوله إلى آخره، وده من أحسن الكتب في الفقه الإسلامي. هذه بداية المجتهد ونهاية المختصر اللي بقي من كتب مين؟ ابن رشد. هو اللي بقي من كتبه يعني الكتاب اللي رد فيه على الغزالي اللي هو التهاب، وكتاب صغير اللي هو يعني في كتابين هم الكتابين واليمين. الكتاب الأول اسمه فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، والكتاب الثاني الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملك. ده الاثنين، وما عدا ذلك قديمة تقرا في المجالات. المهم يعني عشان بس تعرفوا ان النصوص المقدسية لما تحكي على أن هو أصبح نحو كأسي فتتبع جزء تتبع عليه أشياء لم يقلها، ولكن هذه ما حد يستطيع أن هو يكون في الكتاب بداية المجتهد ونهاية المتصل أن في أي شيء يتعلق بالإلحاد أو الزندقة أو الكلام الفارغ في التعبير أبدا. كلامه في الفلسفة ده هنا الكتابين دول يعني هو يقول لك الحكمة صاحبة الشريعة الإنسان الدول والغريبة. يعني أي رجال مكان بيقول برضو بيقول أخوات ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن الدين من الله والفلسفة اللي هي تتخذ العقل هادية لها العقل من الله. إذا كان الدين من الله العقل من الله فكلاهما أثر من آثار الخالق وبالتالي ليس هناك حكومة. ده الكلام ده يقوله العقلاء. لكن البهلاء والحاقدين زالون بأن آخر. فهذا الحقيقي الجليل العالم الذي لا يشق له غبار في الفقه الإسلامي وللأسف الشديد يعني ما عادش فيه اهتمام كبير مع أنه ثروة أحسن ما يمكن. أنا كنت مرة في حوالي هو الخليفة رجعه لأنه تأكد من أن الكلام اللي قال عليه كله كلام فارغ. بس هو النكبة كانت أكبر من أي شيء آخر ولذلك هو بعد ظهور قليلة من الإفراج عنه مات. هي اللغة السعيدة ولغة الثقافة فقط ما يعرفش اللغة اللاتينية. كل الكتب كانت بتكتب باللغة اللاتينية أو بلغة لطيفة يعني معيشة خطوة شوية. المهم إن لما ترجمت اللغة اللاتينية كانت دي أول مرة تترجم فيها كتب أرسطو إلى اللغة اللاتينية من العربية. العرب لهم فضل في إيصال الفلسفة اليونانية إلى أوروبا، وليس فقط الفلسفة اليونانية ولكن في شروع الدولة يسموه الشارع. في ناس بيقولوا هذا هو النقل الأول من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، كان مباشرة من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية، وفيما بعد تم النقل من العربية. يعني مش عايزين نسيب الفضل لمين؟ للعرب. فأنا كنت في زيارة سويسرا منذ يعني حوالي 15 سنة، وبعدين السفير بتاعنا هناك اسمه حبيب الحرام لقاء مع رئيس الاتحاد الجزائري، هو الولايات المتحدة، فبيسموه رئيس الاتحاد السوري. وقفت عنده اهتمامات فلسفية، قعدنا نص ساعة نتكلم عن الفلسفة لحد ما جت قضية انتقال الفلسفة اليونانية من العربية إلى اللغة اللاتينية. يعني الأوروبيين ما عرفوش فلسفة أرسطو إلا عن طريق العرب ونقلوها من العرب. فهو رئيس الاتحاد السوري قال لي لكن أنا قريت كتاب إن أنا تم بين اللغة اليونانية مباشرة إلى اللغة اللاتينية. وما حكينا إن كان الدولة البيزنطية كان أول مرة يبتدي الأوروبيين بالغنى طبعا اللغة، لكن في ذلك الوقت كان الأمور سياسية مختلفة. في يد الأتراك العثمانيين إمتى؟ سقطت القسطنطينية في يد الأتراك العثمانيين في سنة 1453 ميلادية. هاجر علماء اليونان إلى إيطاليا، وأخذوا معهم مخطوطات من الفلسفة اليونانية، واستقروا في إيطاليا في فلورنسا الأول، وبعدين انتقلوا إلى أماكن أخرى، وبدأ النقل من اللغة اليونانية إلى اللاتينية. في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كان النقل من العربية إلى اللاتينية، وبعد كده النقل من اليونانية مباشرة إلى اللغة اللاتينية. وأثرت هذه الفلسفة الإسلامية، وكان هناك من ينصرها وكان هناك من يهاجمها، يعني كأن أي فلسفة في نعم. يعني انتشرت فلسفة في أوروبا في العصر الوسيط، يعني قبل سقوط القسطنطينية، وبدأ الجماعة يعني خلاف مستمر بين المثقفين قطرة من دم الوردان الرومي، لأنه قال في رأي يعني قريب من وحدة الوجود. لو العربي قال في وحدة الوجود، لكن هم اللي تحكم تعليم في أن الإعدام أن رافع قطرة من الدم، يعني حرق أحد ما يجده مثلا أن تنتهي، فلا تراق قطرة الدم. الناس رحماء أوي يعني هذا الحد. نعم، لأنه هم وجدوا أن فيه آراء يعني قريبة من مدى وحدة الوجود. لا، اللي هو اليوركان الروم كانت تكونية قريبة فلما ابن عربي ما هو قال واحد وجود، يعني الله والعالم شيء واحد. الوجود اللي هو كان فيلسوف متأثر بالفلسفة العربية، لأنه هو كان يهودي ومتأثر بالفلسفة اليهودية اللي فيها عناصر من الفلسفة العربية. دي كلها بس عشان نشوفوا ان العلاقات بين الثقافية بين الأمم والشعوب هي أحيانا ما بيكونش لها صلة من الناحية الثقافية. يعني الثقافة ما بتحتاجش عيش الجروح، بتدخل رغم أمر اللي يحاول إن هو يعني كان من الصعوبة في ذلك الوقت. طبعا النهاردة كله الفوضى الإعلامية بتجري كل حاجة، البث والتمويل وكل شيء، لكن في ذلك الوقت طبعا كان الامور غير كده تماما. شاهد ان التاثير الفلسفه المواشي بالذات في القرون الوسطى في اوروبا في ذلك الوقت تبلورت فيه، ان تكونت مجموعه من المثقفين الاوروبيين اطلقوا على نفسهم يعني تبنوا فلسفه ابن رشد. ليه؟ لان فلسفه ابن رشد تتبنى العقل الانساني، وهؤلاء المجموعه الجديده تريد ان تحارب الكنيسه. فهم بدل ما يكونوا اللي احنا بقى اللي بنؤكد دور العقل وكذا وكذا، هيحطوا ابن رشد في وش المدفع. فهم بدأوا يعني ينشروا فلسفة ابن رشد ويحاربوا الكنيسة في فلسفة ابن رشد اللي هو بيؤكد العقل. هم أطلق عليهم لقب اسمه الرشدية اللاتينية، لأن اسم ابن رشد ظهر خلاص أهو بتأثيره بان في الأوصال الثقافية، وأصبح هناك مجموعة تطلق على نفسها الروحية اللاتينية التي يعني تتمغرس وراء فلسفة ابن رشد. وبدأ حركة التنوير في أوروبا، والتنوير ده في النهاية هو إيه يعني؟ تأكيد دور العقل. فهم بدأوا يحاربوا الكنيسة من خلال تأكيد دور العقل الإنساني. فهم أصحاب الكنيسة. هناك من يدعو الآن أيامنا إلى أن يكون هناك هي لاتينية في داخل العالم العربي. هو المحظور بقى ايه هي الروسية اللاتينية؟ الروسية اللاتينية اللي خطر فيها صحيح حال الكنيسة هناك، لكن هم في نفس الوقت طلعوا الدروس ده على انه ملحد كبير وزنديق يعني لا يشق له غبار، على اساس ان هم كل اللي هم عايزين يقولوه على الفني هذا الزنديق الكبير الذي يهاجم كل الاديان. الإسلام والمسيحية واليهودية. لدرجة أن أحد المتحدثين الأوروبيين قال يعني ليس من المعقول أن هذا الرجل القاضي الفاضل أن هو يهاجم الأديان بهذه الطريقة من شيعة هؤلاء المشكلة. لكن هكذا يعني تزيد الآراء والنظريات ووجهات النظر قائمة ولا يزال حتى من هذا وإلى أن يرد الله الأكبر ومن عليه. يعني التنوير لأن النهارده في ناس مجرد تشوفين التنوير يركوض على طول. ايه يقول لك ده من الاعداء اللي هم ايه الاوروبيين. فكره التنوير اساسه هنا افرض بس هم حرفوا الكلام. ولذلك انا يعني وجهه نظري منشوره ومعروفه يعني ان التنوير ده بضاعتنا التي ردت الينا لكن مشوهه. يعني بشكل كبير انا سلمت هذا يعني استمرت الموجه بتاعت التنوير الى ان صدر وهو تصديق من الكنيسة الكاثوليك أيضا وكان بيعرف في أحد الكنائس وبدأ يعترض على الكنيسة الكاثوليكية لعدة أسباب من بينها بيع صندوق الأخرى. يعني الواحد لما يعني يلاقي نفسه هو عمل ذنب ولا حاجة يروح يعترف معروف هو يأخذ الصف اللي مكتوب فيه غفر لك باسمه. الفلوس دي كانت بتروح فين؟ كثيرين ما يعرفوش الفلوس دي كانت بتروح للجيش الصليبيين اللي هم بيحاربوا المسلمين. لكن هم علشان يعني يستطيعوا يجمعوها والناس يدفعوها بصدر رحمة اللي هي تيجي من غفرت لك باسم المسيح. خلاص مشي الصف. فدي اسمها حقوق الاخرى، كانت بتدفع يعني. فالروسيه اللاتينيه ومارتن لوثر في سنه 1517 اصدر 95 اعتراض على الكنيسه الكاثوليكيه من بينها حقوق الاخرى. لما الكنيسه شافت الانباء اصدرت حكمها في يعني ضد مين مارتن لوثر كذا ومحبوب يعني حرمان من الكنيسه او حرمان من اي حق وبالتالي ابعدوا عن الوعظ في الكنيسه. هو نفسه كان قسيس كاثوليكي يعني ما كانش من مذهب اخر. المهم استمر الموجه اللاتينيه التنوير بتاعها اللي هي بتصدر الدروش في الوجهه ومارتن لوثر وغيره لحد ما انتصروا على الكنيسه واصبحوا هناك انشقاق الكنيسه منذ ذلك الوقت إلى مذهبين. الكنيسة الكاثوليكية من احترائها بابا الفاتيكان والكنيسة الإنجيلية. الكنيسة الإنجيلية يعني ما كانش حاجة اسمها الكنيسة الإنجيلية خالص، لكن دي بدأت بعد ظهور مارتن لوثر اللي هو اعترض على الكنيسة وحصل حروب دامية إلى أن تقرر الأمر وأصبح الإنجليزيين اللي هم البروتستان والبروتستانيين يعني معترض فهم كانوا يسمون بروتستان لكنهم ما يقولوش عن نفسهم بروتستان ولكن يقولوا على نفسهم هم الإنجليزيين يعني اللي بيرجعوا إلى الإنجليزيين السوري إذا استخدم ابن رشد في إطار هذه الفوضى الفكرية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت وإن عبث اليهودي اللي كان موجود أيضا في ذلك الوقت وأصبح الأمر مستقر لحد النهاردة بالنسبة لتركيا وروما والإنجليزيين ويمكن الجماعة اللي هم في أمريكا الشمالية أكثرهم إنجليزيين يعني إن أمريكا الجنوبية تقريبا كلهم كاتوليك ليه؟ لا الكنيسة المصرية دي مستقلة من الكنيسة المصرية هي الكنيسة الأرثوذكسية سمتها لوحده ويمشي على المذهب الأرثوذكسي ده الجماعة اللي هم في شرق أوروبا وهناك في روسيا وإلى آخره تلاقي الشعوب على فالمذهب السائد في مصر هو المذهب الأرثوذكسي القسطي وفي جانبه في كنيسة إنجيلية وفي كنيسة كاثوليكية وفي كنيسة أنجليكانية تبع للكنيسة اللي هي في هي الكنيسة يعني هو في أقلية من الأكثرية الغالبية هم أرثوذكس الكنيسة القسطية الأرثوذكسية تدور ومن الكلام ده من قبل الإسلام يعني من قبل الإسلام ما يدخل إلى مصر كان المذهب ده موجود وقائم وهم مستقلين من زمان لكن هو في قليلين المذهب الكاثوليكي في مصر قليلين يعني المذهب البروتستانتي يمكن 150,000 واحد مش كتير يعني والمذهب الانجليكاني ده تابع للكنيسه الانجليزيه اللي هي عارفين يعني فأصبح انشقاق في الكنيسة الإنجليزية منذ ذلك الوقت وأصبحت مستقلة واسمها كنيسة الإنجليزية ففي هنا برضو اتباع قلة قليلة من الكنيسة الإنجليزية ذات من الكوتينيا يعني سهلة في التنوير دور على هو قرأ القرآن بالكلمة اللاتينية قبل ما يعلن الاحتجاجات بتاعته ضد الكنيسه الكاثوليكيه هو وجد هذه الترجمه موجوده واعاد طباعتها في بازل في سويسرا سنه حوالي يعني 1423 تقريبا او بعد ذلك بقليل وهو يستجب لكم إلى آخره. نجم واحد يرأى وسط بينه وبين ربنا القرآن واضح صريح، فهو يعني العلاقة دين مرتب يوسف، هو كان قسيس كاتوليكي أصلا، هو قرأ القرآن وهو ساعد في إعادة طباعة هذه الترجمة اللاتينية إلى اللغة الألمانية. المهم ما احنا عايزين نتوسع في هذا الموضوع، لكن احنا لما نتكلم عن التدوير النهارده واحنا من البعض يخشى تبدل خاطئ اوروبي، لا هو تدوير الاساس بضاعه التي ردت الينا لكن مشوهه. هذه الحكايه كلها يعني ان اي واحد من هو يعني يحب لا كلام ده كلام بارد، لا مش مطلوب كلام بارد، ولكن كفة كلام من الممكن يبحث. ما احنا مصيبتنا ان احنا يعني ما نحبش البحث، البحث اللي هنتعب نفسنا ليه؟ احنا عايزين حاجه كده من عشره جاهزه كده ناكلها بس، والبتاع التعليم برضو عايزين كل حاجه متأشرة جاهزه وناكل بس، لكن يعني ان احنا نتحرك وكل شويه علشان نفكر. لا ده ليه وارد، ودي مصيبه ضامه، يعني مصيبه ضامه، لان الاجيال اللي تاتي بعد ذلك في حاجه بسميها انا ثقافه الاكترار، يكتر شيء ولا يأتي بجديد. فثقافة الاستقرار دي هي ثقافة النقل، ثقافة التلقين. طيب ده يعني هو احنا رحنا وبالتالي لابد من تحريك العقول